هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر اللبناني إبراهيم شرارة في بلدة بنت جبيل في جنوبي لبنان عام 1922، وكانت وفاته في بيروت عن 60 عاما من العمر عام 82. استمد ثقافته اللغوية والأدبية من رفاقه ومن صحبته لعدد من أقرانه. هاجر في مطلع شبابه إلى إفريقيا الغربية فلم تطل إقامته، وعاد إلى بلدته واستقر بها إلى أن تعرضت للعدوان الإسرائيلي، فنزح إلى بيروت وأقام بها حتى وفاته. الريف هو مجال الشعر الأساسي والمحور الأثير لدى إبراهيم شرارة في كل صوره الرومانسية عن القرية والفلاح والطبيعة، بالإضافة إلى وجدانه الشديد الحساسية من تأملات وانطباعات، متأثرا بالطبع بحركة الشعر العربي في مساره بين الحربين العالميتين. وأهم ما كان في هذه الحركة ذيوع شعر مدرسة المهجر في أمريكا وحركة جماعة أبولو الرومانسية. يقول إبراهيم شرارة في قصيدة عنوانها فراشة تحترق: جوري على الخاطر أو فرحمي، فمنك يسقى خاطر الملهم، وطوفي فالشعر طافت به منك نسيمات الرؤى الحوام، وقبل النور ولو حرقت جمرته زنابق المبسم، وأشبع المصباح لثما فإن تسعر الموت لظا فابسم. حببت للنار وزينتها فهمت في مصباحك المجرم، يوم بذلت العمر فيه كما تبذل نفس العاشق المغرم. قد هان في الأطياب موت الشذا، وهان في الأحباب بذل الدم. عمر الفراشات قصير المدى، يعيش مثل الورد في موسمي. نظرته للنور مختارة حتى تفانى في السما المضرم. لو تستطيعين بلوغ السما كنت طلبت الموت في الأنجم. حومي فشعري منك فوق اللظى، فراشة فوق اللظى ترتمي، تريد أن تغنم منه المنى، وليس غير النار من مغنمي. قرأت في موتك أقصوصة منعمة عن حلم منعم، عاش على إغفاءة حلوة ومات في إيقاظة النوم. وفي قصيدة عنوانها عطور يقول إبراهيم شرارة: عطورك وانساب نبع الشروق، ورف رفيف الجناح الطليق، فللخطو ترنيمة كالصلاة، وللدرب ضلع يئز الخفوق. صديقك نيسان ما لاح بعد، فأين تخلف ركب الصديق؟ وسابقت فينا ربيع الكروم، وعانقت قبل الصباح البريق، فمن أين فوحت هذا العبير؟ وعن أي شمس لمحت الشروق؟ تمنيت لو أنني قطرة بعطرك أغفو ولا أستفيق، فإن هدهدتني يد ضدة وأهرقني منك مس رفيق، وفيت النذور حرقت البخور، وأشعلت زيت دمي في الحريق، لأولد في فم قارورة، وأفنى بمنعطفات الطريق. وفاح العقيق بخاطر دربي وخاطر شعر الذي لا يطيق، ففوحي وخلي العقيق يفوح، فإني أحب اكتناز العقيق. سكرت من العطر من غير سكب، فعطرك كالسكب خمر عتيق. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.